قول رجل سافر ولم يكن يعلم كم سيبقى في البلدة التي سافر إليها، فجمع وقصر صلواته حتى ارتحل إلى منطقة أخرى ليست أيضا محل إقامته. والسؤال: هل الجمع والقصر مقترنان على الدوام؟ وهل يستمر الرجل في الجمع والقصر معا أم يكتفي بالقصر دون الجمع؟ أفيدونا رعاكم الله، وأرجو أن يكون ذلك مفصلا. القصر سنة مثل السفر، سنة مؤكدة، وهو أن يصلي ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، هذا يسمى القصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يقصر، يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام حتى يرجع. فالذي قصد قرية ولا يعلم ماذا يقيم فيها، ليقيم يومان يومين أو ثلاثة أو أكثر، هذا السنة لا يقصر تنتين، يعني الرباعية الظهر والعصر والعشاء. إلا إذا كان وحده فإنه يصلي جماعة ويصلي مع الناس أربعا ولا يصلي وحده، يعني جماعة واجبة. أما إذا كان معه أصحاب فإنه يصلي تنتين، وإن صلوا مع الجماعة صلوا أربعا ما داموا لا يعلمون مدة إقامتهم. أما الجمع فهو رخصة ليس مثل القصر، إن احتاج إليه فعله وإلا تركه. فإذا كان على ظهر سيد مسافر جمع، الله مع العصر والمغرب مع العشاء. أما إذا كان مستريح نازل فالأفضل أن يصلي الظهر وحدها والعصر وحدها والمغرب وحدها والعشاء وحدها في وقتها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل يصلي كل صلاة في وقتها، كما فعل في منى حجة الوداع، كان يصلي كل صلاة في وقتها. وهكذا في غالب أسفاره إذا قام يصلي كل صلاة في وقتها. أما إذا دعت الحاجة إلى الجمع لكونه على ظهر سيد أو لأجل مشقة في عدم الجمع، فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، برد أو قلة ماء أو ما أشبه ذلك من الأسباب. نعم، جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، قلتم إذا كان وحده ماذا يفعل؟ يصلي مع الناس مع الجماعات أهل البلد، يعني لا يجوز له يصلي وحده، لا يجوز له أن يقصر وحده، لأن الواجب عليه أن يؤدي الصلاة في جماعة. أيوة. وإذا كان ما مع أحد يصلي مع الناس ويقسم أربعة، لأن المسافر صلى مع المقيم صلى أربعة. أما لو صلى وحده فات في الصلاة مع المقيمين، نعم، صلى وحده، نعم، هذا يصلي اثنتين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.